كيف نفهم العقيدة؟ كيف نعتمد على قرآن وسنة بفهم سلف الأمة؟ المحاضرة الثانية. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أحبتي في الله، يسعدنا أن نقدم لكم ولجميع المسلمين في كل مكان محاضرات الشيخ الدكتور أبي عبد الرزاق محمود بن عبد الرازق. كيف نفهم العقيدة؟ كيف نعتمد على قرآن وسنة بفهم سلف الأمة؟ المحاضرة مقتطفات من هذه المحاضرة. وإنما حفظ الإسلام يقوم على أمرين لازمين تكفل الله عز وجل بهما. الأمر الأول إن ربنا سبحانه وتعالى حفظ لنا دستور الإسلام على الدوام. دستور الإسلام اللي هو المنهج الذي سيسير عليه الناس، وحفظ دستور الإسلام قائم على ركنين اثنين. الركن الأول إن ربنا سبحانه وتعالى حفظ القرآن الكريم بإعداد تركيبه وبلاغة كلماته، حفظ القرآن كنظم معجز يتحدى العالم أسمع. والركن الثاني في حفظ دستور الإسلام إن ربنا حفظ لنا السنة. مقتطفات من هذه المحاضرة. واحد عجبه آية يفسرها على مزاجه ويأخذ منها حكم فقهي على مزاجه، واحد شايف إن الآية دي ما توفيش هواء فيفعل بها ما يشاء. كل واحد منهم ينزع الآية من كتاب الله نزعا ليضعها على ما يوافق هواه. وإحنا شفنا العجب، واحد يدعو الناس إلى أن يكون الوقوف بعرفة في سائر أيام الأشهر الحرم بدل من يوم التاسع من ذي الحجة. يقول لك أصل يوم التاسع من ذي الحجة زحمة وعدد كبير والدين فيه سعة، فبدل ما يقف بعرفه يوم تسعة ذي الحجة يقف قبل عرفة بشهر وبعدها بشهر ما يجراش حاجة. سبحان الله، عايز يفصل دين على مزاجه. ولك ما وردش دليل في القرآن ان الحج عرف، خلاص نجتهد احنا بقى ونشوف المطلع فيه. مقتطفات من هذه المحاضرة. ولا تشوف واحد ثاني ولك احنا عايزين فقه جديد، فقه معاصر لا يرجم فيه الزاني ولا يقتل فيه المرتد. عايزين نبقى متحضرين لانه شايف ان الاحكام الشرعية تخلف. كثير من دعاة التشويش على سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم يريدون تبديل الأحكام على هواه، ولذلك السنة ضابطة لفهم القرآن. السنة تبين معاني القرآن، فربنا سبحانه وتعالى كما حفظ القرآن حفظ لنا أيضا السنة. مقتطفات من هذه المحاضرة. ومن هنا يا إخواني فإن البدعة مرفوضة بكل سبيل، ولا نسمي المبالغين في العبادة المبتدعين فيها أولياء مهما بالغ ومهما فعل. زي واحد اسمه روين ابن أحمد البغدادي، صوفي عطش عطشا شديدا فاستسقى جارية، طلب الماء من جارية، فالجارية لما رأته قالت ويح صوفي يشرب بالنهار. يعرفوته ازاي؟ يعرفوته من شكله، ان الصوفية كانوا في القديم يلبسون لباسا معينا، يلبسوا لباس الصوف المصبوغ باللون الازرق. مقتطفات من هذه المحاضرة. الصوفي هو اللي لابس صوف أزرق، فلما شافته قالت صوفي يشرب بالنهار. طب ومال؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال فأنا أصوم وأفطر. هو ماذا فعل؟ بدل أن يبين لها السنة يقول لها هذا لا شيء فيه، لا يلزم أن يكون الصوفي صايم طول الظهر. زي واحد يقول لك ده كم يصوم 20 سنة، أو واحد يقعد قد إيه 40 أو 50 يوم ما يدوقش مية ولا ذات، إزاي الكلام ده؟ بدل ما يفهمها السنة استحى منها ونظر ألا يفطر أبدا، فثبت البدعة في أذهان الناس وأصبحت ملاصقة للصوفية، إن في عندهم غلو في العبادة، فلا عبرة بهذه البدعة. والآن نترككم للاستماع إلى هذه المادة سائلين الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، موضوعنا اليوم يدور حول المنهج السليم لفهم عقيدة أهل السنة والجماعة. كيف نفهم العقيدة؟ كيف نعتمد على قرآن وسنة بفهم سلف الأمة؟ ذكرنا في المحاضرة الماضية إن فهم سلف الأمة مرتبط بعدة قواعد تبين المقصود من دعوة السلف الصالح إلى الالتزام بالقرآن والسنة على فهم سلف الأمة. احنا اتكلمنا في المحاضرة الماضية عن القاعدة الأولى، وبينا أن الدين المقبول عند الله هو دين الإسلام، وأن الله عز وجل لا يقبل دينا سواه، وبينا أيضا أن القرآن الذي نزل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ناسخ لما سبق من الرسالات السماوية ومهيمن عليها، وإن جملة الرسالة التي نزلت من الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم تمثلت في القرآن وما ثبت في السنة المطهرة. الرسول عليه الصلاة والسلام تلقاها عن طريق الوحي وعلى أشكاله المختلفة كما بينا ذلك في المحاضرة الماضية، وتحدثنا أيضا على أن الاحتجاج بالسنة النبوية عند السلف كالاحتجاج بالآيات القرآنية سواء بسواء، لا خلاف في ذلك بين جمهور العلماء، ولا خلاف أن السنة هي المصدر الثاني لمعرفة أصول الإسلام، وقد وقفنا عند الرد على الدكتور مصطفى محمود الذي أنكر الشفاعة لصاحب المقام المحمود عندما قال والقرآن هو الكتاب الوحيد الذي تولى رب العالمين حفظه. بيقول القرآن هو الكتاب الوحيد الذي تولى رب العالمين حفظه بنفسه، من أي تحريف؟ وبيستدل بقوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ثم يقول الدكتور مصطفى محمود ولم يقل لنا رب العالمين أنه حفظ كتاب البخاري أو غيره من كتب السيرة. يعني معنى ذلك إن صحيح البخاري مطعون فيه عند الدكتور مصطفى محمود وأمثاله. نقول للدكتور مصطفى محمود ومن شابهه من المعاصرين إن حفظ دين الإسلام ليس في حفظ القرآن فقط، وإنما حفظ الإسلام يقوم على أمرين لازمين تكفل الله عز وجل بهما. الأمر الأول إن ربنا سبحانه وتعالى حفظ لنا دستور الإسلام على الدوام. دستور الإسلام اللي هو المنهج الذي سيسير عليه الناس، وحفظ دستور الإسلام قائم على ركنين اثنين. الركن الأول إن ربنا سبحانه وتعالى حفظ القرآن الكريم بإعجاز تركيبه وبلاغة كلماته، حفظ القرآن كنظم معجز يتحدى العالم أجمع. والركن الثاني في حفظ دستور الإسلام إن ربنا حفظ لنا السنة، السنة التي تميزت فيها الأمة الإسلامية عن غيرها من الأمم، وفي براعة نادرة تميزت الأمة الإسلامية بالأسانيد، تميزت بوضع قواعدها التي تميز بين المقبول والمرضون، والتي تميز بين الصحيح والضعيف مما نسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو ما عرف عندنا بعلم مصطلح الحديث. واللي يبدو إن الدكتور مصطفى محمود لا يلم بهذا العلم ولا يعرف قواعده، لأنه ظهر من مقالته التي نشرت في جريدة الأهرام مدى ضعفه الشديد وبضاعته المتجاة بهذا العلم. العلامة ابن منده يقول في كتابه فضل الأخبار وشرح مذهب أهل الآثار، يقول عن فضل علماء الحديث الذين حفظوا بالأسانيد سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول عن علماء الحديث هم أئمة الدين وحفاظه، وإليهم انتهى علم الأسانيد، وبهم تلزم الحجة على من خالفه، إذ كانوا المقدمين في عصرهم لمعرفتهم بما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم ثم عن الصحابة من بعده ثم عن التابعين ومن بعدهم بإحسان إلى يوم الدين. علماء الحديث قدموا لنا علما لا تجده في الكتب المقدسة عند الأمم الأخرى. أضعف حديث عند المسلمين سنده أقوى من سند التوراة والإنجيل اللي موجودة بأيدي اليهود والنصارى الآن. نعم والله احنا عندنا سند قد يكون في انقطاع في موضع، راوي لم يدرك راوي، لكن ما فيش انقطاع تام، ولا يعرفون سندا للأناجيل ولا يعرفون سندا لمن كتب التوراة الحالية اللي موجودة في أيدي اليهود الآن، لأن التوراة اللي موجودة في الألواح ضاع. تعالوا نسمع ماذا يقول ابن حزم في كتابه الإحكام. يقول ابن حزم قال الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ويقول أيضا قل إنما أنذركم بالوحي. ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون. يقول ابن حزم: ربنا سبحانه وتعالى أخبر أن كلام نبيه صلى الله عليه وسلم كله وحي. النبي يقول: إنما أنذركم بالوحي، والوحي بلا خوف ذكر. ابن حزم يقول: إن الوحي يطلق عليه ذكر وبلا خوف، يعني بجرأة قطعية في أن الوحي يطلق عليه ذكر، والذكر محفوظ بنص القرآن: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فصح بذلك أن كلامه صلى الله عليه وسلم كله محفوظ بحفظ الله عز وجل، مضمون لنا أنه لا يضيع منه شيء، إذ ما حفظ الله تعالى فهو باليقين لا سبيل إلى أن يضيع منه شيء، فهو منقول إلينا كله. ده كلام ابن حزم يستدل على أن السنة ذكر، وأن السنة وحي، وأن الله قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فحفظ القرآن يلزم معه حفظ البيان الذي ورد في السنة. كلام ابن حزم فيه رد قوي وشديد على الذين يكذبون أو ينكرون سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وإحنا لو أغفلنا السنة في الاحتجاج وطعنا في قواعدها وعلومها كما يدعو مصطفى محمود ومن شاكله في هذا العصر، وكما فعل أهل التشيع والخوارج وأهل الضلال من الاعتزال، إن لو أصلنا السنة فإن الأحكام التي نستخلصها بمفردنا من القرآن وبعقولنا وآرائنا دون ضوابط نبوية سوف تختلف من فرد إلى فرد، وسوف تصبح الأحكام فوضى، كل يرى برأيه ما يحلو له، واحد عجبه آية يفسرها على مزاجه وياخذ منها حكم فقهي على مزاجه، واحد شايف ان الآية دي ما توافقش هواه فيفعل بها ما يشاء، كل واحد منهم ينزع الآية من كتاب الله نزعا ليضعها على ما يوافق هواه. احنا شفنا العجب، واحد يدعو الناس إلى أن يكون الوقوف بعرفة في سائر أيام الأشهر الحرم بدل من يوم التاسع من ذي الحجة، يقول لك في يوم التاسع من ذي الحجة زحمة وعدد كبير والدين فيه سعة، فبدل ما يقف بعرفة يوم تسعة ذي الحجة يقف قبل عرفة بشهر وبعدها بشهر ما يجراش حاجة. سبحان الله، عايز يفصل دين على مزاجه، لك ما وردش دليل في القرآن ان الحج عرف، خلاص نجتهد احنا بقى ونشوف المصلحة فين، ولا تشوف واحد تاني ولكن احنا عايزين فقه جديد، فقه معاصر لا يردم فيه الزاني ولا يقتل فيه المرتد، عايزين نبقى متعبرين، لانه شايف ان الاحكام الشرعية تخلف. كثير من دعاة التشويش على سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم يريدون تبديل الأحكام على هواه، ولذلك السنة ضابطة لفهم القرآن، السنة تبين معاني القرآن، فربنا سبحانه وتعالى كما حفظ القرآن حفظ لنا أيضا السنة، فكان لابد لحفظ دين الإسلام من حفظ السنة وتحديد قواعدها بمنهج شامل متكامل. فهذا بحمد الله ومن منة الله على أمة محمد صلى الله عليه وسلم أنه خصها بهذا العلم، خصها الله عز وجل بأعظم علم في التاريخ قام به العلماء، وهو ضبط السند والنقل عن الآخرين، العلم المعروف بعلم مصطلح الحديث وعلم الجرح والتعديل. فربنا سبحانه وتعالى لكي يحفظ دين الإسلام حفظ دستوره اللي هو القرآن والسنة، مش كده وبس، فيه أمر ثاني ضروري لحفظ دين الإسلام. ما هو؟ أن الله حفظ دين الإسلام واقعا مرئيا، فأوجد من يطبقه على نفسه من المؤمنين إلى قيام الساعة. هؤلاء هم حجة الله على غيرهم من المنحرفين. إن ممكن واحد يدعي إن القرآن منهج مثالي وإن الدستور الإسلامي لا يصلح في هذا الزمان، لك ده في العصور البائدة، إنما دلوقتي لا، إحنا عايزين قوانين معاصرة، ولكن القرآن منهج مثال ما ينفعش الأيام، أو يمكن أن يطبق في مكان دون مكان، أو ممكن يقول لك طبقوه في بعض بلدان الخليج إنما بقية الدول ما ينفعش تطبق فيه. ربنا سبحانه وتعالى خيب ظنه وتكفل في عليائه بحفظ الإسلام وبقائه، فقال رسولنا صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم من حديث ثوبان، يقول نبينا صلى الله عليه وسلم عن وجود طائفة تلتزم أحكام القرآن في واقعية مستمرة إلى آخر الزمان، حتى ولو كانوا قلة بين بني الإنسان، يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. تعالوا نشوف القاعدة الرابعة. القاعدة الرابعة التي نفهم من خلالها العقيدة الصحيحة التي كان عليها سلفنا الصالح هي التسليم بأن الطريق الوحيد في ثبوت السنة، في ثبوت الأحاديث المروية عن نبينا صلى الله عليه وسلم، الطريق الوحيد هو الالتزام بقواعد المحدثين في معرفتها. فإذا كان القرآن لا يؤخذ بمعدل عن السنة، وفصل أحدهما عن الآخر لا يقبل في دين الله عز وجل دين الإسلام، فإن من أعظم الأسس في الاعتماد على سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم أن نسلم بأن الطريق الوحيد في ثبوتها هو الالتزام بقواعد المحدثين في معرفته، وهو ما عرف عند المسلمين بعلم الحديث أو العلم بالأصول التي يعرف بها أحوال السند والمتن، ويعرف بها القبول أو الرد، ويعرف بها الحديث المقبول أو الحديث المردود، ويعرف بها كل ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من أقوال أو أفعال أو ما روي عن أصحابه رضي الله عنه. هذا العلم الذي نعرف به الروايات ونعرف كيفية ضبطها وتحريرها ونعرف كيفية إسناد ذلك إلى من نسب إليه من الرواة، سواء قال حدثنا أو أخبرنا أو عن فلان، كل الكلام ده فيه تفصيل دقيق جدا في هذا العلم، فلا بد من مراعاته والعمل به في الحكم على الحديث، بس الآراء والأهواء التي يريدها هؤلاء. فليس كل ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقبل بلا ضابط أو نقاش، لا بد من الترابط العلمي المتصل بين رواة السند، يتلقى اللاحق من الرواة عن السابق، لا يكون بين اثنين من رواة الحديث فجوة زمنية أو مسافة مكانية يتعذر معها اللقاء أو يستحيل معها التلقي والأداء، ويلزم أيضا اتصاف الرواة بالعدالة، والعدالة دي صفة خلقية تكتسبها النفس الإنسانية وتحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة ومجانبة الفسوق والابتداع. لا بد أن يتصف الراوي بالتثبت من الحفظ، السلامة من الخطأ، وانعدام الوهم فيما يحصل. هذا شرط في جميع رواة الحديث الصحيح من أول السند إلى آخره. أضف إلى ذلك أن هذا العلم يراعي عدم مخالفة الراوي لمن هو أوثق منه، ولا يكون أيضا في روايته علة قادحة ظاهرة تؤدي إلى عدم ثبوت الحديث. الحديث الصحيح لما عرفوه قالوا ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة. هذا هو تعريف الحديث الصحيح. ففيه قواعد وفيه أصول هي التي بها نحكم إذا كان الحديث صحيح ولا حديث ضعيف. في أحاديث كثيرة جدا ينقلها الدعاء، وكثير من الناس ممن لا خبرة له ينقلون الحديث الصحيح مع الحديث الضعيف، وما أكثر ما يستدلون بالأحاديث الضعيفة في كلامهم وفي خطبهم. يقول لك احنا بنرقق في القلوب ونحاول أن نكذب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا مش بنكذب عليه، لا بنكذب له، بنألف رواية عشان تحبب الناس في دينه. نقول له لا، الحكم على الحديث من خلال هذا المنطق كما هو الحال عند كثير من الصوفية، وكذلك الحكم على الحديث من خلال الأصول الكلامية أو المناهج الفلسفية أو الأفكار العقلية أو ما شابه ذلك من الكشوفات الذوقية، الحكم على الحديث بهذه الأساليب لا يعد أبدا رجوعا ولا استنادا إلى قرآن وسنة بفهم سلف الأمة. ليه؟ لأن الآراء العقلية متعددة والأذواق مختلفة ومتغيرة، ولا يمكن ضبط هذه الأشياء. الحكم على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة يحكمه الهوى ويسوق استحسان النفس. شوف ابن عربي بيقول ايه، ابن عربي الصوفي بيقول ربما صح عندنا من أحاديث الأحكام ما اتفق المحدثون على ضعفه وتجريح نقلته. ممكن علماء الحديث البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنساء وعلماء الجرح والتعديل كلهم يقول الحديث ضعيف، لكن ابن عربي يقول لك لا، عنده الصوفية صحيح. طب انتوا عرفتوا انه هو صحيح منين؟ قال أخذناه عن الكشف عن قائله صحيح. يعني احنا مكشوف عننا اتجاه وبنشوف الرسول نسمع منه الحديث مباشرة، مش محتاجين للسند ده خالص. يبقى هو صحيح عندنا وضعيف عند المحدثين وقد أجمعوا على تضعيفه. يقول فنتعبد به أنفسنا على غير ما تقرر عند علماء الأصول، أصول الحديث أو أصول الفقه. وبعدين يقول لك ورب حديث قد صححوه واتفقوا عليه، اللي هم علماء الحديث. يقول وليس بصحيح عندنا بطريقة الكشف فنترك العمل به. إذن الصوفية اللي زي ابن عربي منه له دين تاني وله مصدر تاني غير القرآن والسنة. مهما حاول أن يأخذ من القرآن والسنة منهجه مختلف عن منهج الإسلام تماما. الصوفية لهم حكمهم الخاص على إسناد الحديث. يقول لك عن طريق الكشف احنا بنوصل للنبي عليه السلام رأسا، والرسول يقول لنا واحنا نحكم بقى إذا كان الحديث صحيح أو ضعيف. هذا هجوم على قواعد علم الحديث يؤدي إلى هدم السنة النبوية المطهرة. السنة تبقى ألعوبة في أيدي هؤلاء الذين يحكمون عليها بما شاء، وليس من ضابط المرجع إليه. ممكن واحد ينام يشوف رؤية، ولا الشيطان يجيله وبعدين في الصبح يقول لكم يا جماعة أنا شفت حديث كويس، الحديث ده ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم خذوا به، يألف حديث من دماغه. وطبعا المريدين الفلاذ المساكين يسيرون خلف الشيخ لين مرفوع عنه الحجاب؟ ما هو ما فيش فيصل نحتكم إليه ما دام إن هذا الكشف علم غيبي. وطبعا احنا عارفين إن كشف واحد وهو مرفوع عنه الحجاب اللي هيشوفه في رؤيته أو في حضرته اللي يقولوا عليها غير اللي هيشوفه الثاني. إذن كل واحد له مذهب وله طريقة في الحكم على الحديث غير الآخر، فازاي هنعتمد على هؤلاء؟ الشعراني مرجع كبير طبقات الشعراني، انظر كيف يهدم السنة. بيقول لك قد رأينا في كلام علماء الرسوم، الصوفية يقولوا على علماء الشرع او علماء السلف يقول لك دول علماء رسوم. رسوم يعني ايه؟ يعني بصوا للمظاهر الحاجات الشكليات المرسومة دي اللي ربنا سبحانه وتعالى يبتليهم فيها. بيقول قد رأينا في كلام علماء الرسوم تكفير الأولياء المحدثين، يعني المكشوف عنهم الحجاب، لكونهم يصححون الأحاديث التي قال الحفاظ بضعفها. انت لما تقول النبيل أوحاه إلى هؤلاء الشياطين، من اللي حيقبل أو من الذي سوف يأخذ به؟ الشعراني يقول لك لا لا لا، ده عدم الإنصاف، ده عدم الإنصاف من علماء الشريعة. هو بيقول نجيب الدين اللي يعجبنا والأحاديث اللي تعجبنا عن طريق الكشف وما تلموناش. الشعراني يقول لك إيه؟ بيقول لك إن أقل الأحوال أن ينزلوا الأولياء المكاشفين، اللي بيقول لك إن الولي مرفوع عن الحجاب، حجاب إيه؟ حجاب إيه؟ يقول لك الواجب أن تنزلوا الأولياء المكاشفين منزلة أهل الكتاب، لا تصدقوهم ولا تكذبوهم. هذه فوضى، هذه فوضى في الحكم على سنة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. فالقاعدة الرابعة التي نفهم من خلالها العقيدة الصحيحة التي كان عليها سلفنا الصالح، إن الطريق الوحيد للحكم عن الحديث هو علم الجرح والتعديل وعلم مصطلح الحديث وكلام المحدثين في ثبوته. إنما الكشف والأشياء اللي بتكلموا عنها هذه لا تلزمنا ولا تصحح قول من قال إننا نعتمد على القرآن والسنة، فهو كاذب في دعواه. القاعدة الخامسة التي نفهم من خلالها العقيدة الصحيحة التي كان عليها سلفنا الصالح، أن الدين الإسلامي دين كامل. الدين قد كمل وتم، لا يحتاج إلى زيادة ولا نقصان، وإنما إلى شرح وبيان ودعوة ببرهان. القرون الأولى فيها أفضل الناس وأولاهم بالمتابعة، ومن خالف أصحاب محمد أو خالف السلف الصالح فقوله مردود ومردود عليه. يجي واحد يبتدع في الدين بدعة ويدعو الناس إليها على إنه بيعمل خير، يقولوا لا، البدعة اتهام لدين الله بالنقص، لأن لو صاحب البدعة ادعى أنها واجبة أو مستحبة ولا يكون الدين صحيحا أو كاملا إلا بها، زي ما ابتدعوا مسألة خلق القرآن وفرضوها عن الناس بالقوة وقتلوا من خالفه أيام الخليفة المأمون والمعتصم وأيام الخليفة الوافق سامحهم الله. البدعة دي زعموا أنه لا يكون الدين صحيحا أو كاملا إلا بها. ما هو الرد عليهم وعلى كل مبتدع؟ نقول لهم إن الرسول عليه الصلاة والسلام ما ستر شيئا مما أمر الله به المسلمين في أمر دينهم. الرسول عليه الصلاة والسلام بلغ أكمل البلاغ، ولم نرى في بلاغه هذه البدعة، لم يدعو إلى هذه البدعة. ربنا سبحانه وتعالى لما قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين، حاجة من الاثنين، يا إما إن ربنا سبحانه وتعالى هو الصادق في إكمال دينه وتمامه اليوم أكملت لكم دينكم، أو إن المبتدع هو الصادق في نقصانه، إن جاء بحكم وبدعة ليست فيما سبق، فالاتهام لما سبق بالنقص. فهل الدين كامل ولا ناقص؟ ربنا بيقول كامل، والمبتدع بيقول ناقص، نصدق مين؟ هل نترك كلام الله عز وجل إلى هذه البدعة التي يبتدعها هؤلاء؟ ثابت. المسلم اللي أسلم لله سيثق في قول الله يوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وسيتبع سنة محمد صلى الله عليه وسلم. وإحنا لو سألنا المبتدع، أي واحد مبتدع اسأله قل له البدعة بتاعتك دي علمها رسول الله أم جهلها؟ علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم أم جهلها؟ فإن قال لك الرسول علمها، منتبه إيه الدليل؟ الرسول صلى الله عليه وسلم علمها. إيه الدليل أنه علمها؟ العلم ده شيء في القلب من علم الغيب، كيف لك أن الرسول علمها؟ وعلى فرض أن الرسول علمها، لم يثبت عن نبينا أنه دعا إليها بل سكت عنها، ولكن الرسول علمها لكن سكت عنها ما تكلمش فيه. ونقض يا أخي إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم علمها وسكت عنها فنحن أولى بالسكوت عنها. وإن قال لك لا الرسول جهلها ما يعرفش عنها حاجة، قل يعني الرسول جهلها وأنت علمتها؟ أتدعي أنك أعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ينفع الناس؟ فما فيش خيار ولا فيه مجال لصاحب البدعة لكي يتمسك ببدعته. البدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وما حينفعوش ساعتها يقول لك أنك تنيت كويس. المبتدع لا ينفعه في ترك السنة والتمسك بالبدعة حسن النية أبدا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أنكر على المتشددين في العبادة المبالغة في العبادة والمبالغة في الزهد. لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم سمح به في عصره لظهر التصوف في عصر النبوة، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم حذر منه. روى البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالوها، يعني الرسول عليه السلام عبادته قليلة لكن هو الرسول، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، إنما احنا مساكين فلا بد من أن نشدد على أنفسنا. فقالوا وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبي وما تأخر؟ واحد منهم قال لي أما أنا فإني أصلي الليل أبدا أصلي ولا أرقد، والثاني قال أنا أصوم الظهر ولا أفطر، والثالث قال أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فصلى عليه الصلاة والسلام لما سمع بكلامهم جاء نبينا صلى الله عليه وسلم فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس لي. ويروي البخاري أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد، أو ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه لا يقبله الله عز وجل. ولمن مسلم يروي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال السلام عليكم دار قوم المؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وددت أن قد رأينا إخواننا. الصحابة قالوا أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال أنتم أصحاب، وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. فقال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، كيف تعرف من لم يأتي بعدك من أمتك؟ فقال لهم: أرأيت لو أن رجلا له خيل بر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم، ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء، وأنا فرطهم على الحوض، ألا ليزادن رجال عن حوضي كما يزاد البعير الضال؟ تناديهم: ألا هلم، يعني تعالوا. فيقال للنبي صلى الله عليه وسلم: إنهم قد بدلوا بعدك. فأقول: سحقا سحقا، ابتدعوا في دين الله وغيروا وبدلوا، فيزادون عن حوض نبينا صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تبارك وتعالى العصمة. ومن هنا يا إخواني، فإن البدعة مرفوضة بكل سبيل، ولا نسمي المبالغين في العبادة المبتدعين فيها أولياء مهما بالغ ومهما فعل. زي واحد اسمه رويم ابن أحمد البغدادي، صوفي عطش عطشا شديدا فاستسقى جارية، طلب الماء من جارية، فالجارية لما رأته قالت: ويحك، صوفي يشرب بالنهار؟ يعرفته ازاي؟ عرفته من شكله، ان الصوفية كانوا في القديم يلبسون لباسا معينا، يلبسوا لباس الصوف المسبوغ باللون الازرق. رويم بن احمد البغدادي ده مات سنة 303 في بداية القرن الرابع، في آخر القرن الثالث وبداية القرن الرابع. فكانت سمة عامة في الأمة وقتها، الصوفي هو اللي لابس صوف أزرق، فلما شفته قال: الصوفي يشرب بالنهار؟ طب ومال؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أنا أصوم وأفطر. هو ماذا فعل؟ بدل أن يبين لها السنة يقول: هذا لا شيء فيه، لا يلزم ان يكون الصوفي صايم طول الظهر. زي واحد يقول لك: ده كان يصوم 20 سنة، او واحد يقعد قد ايه 40 أو 50 يوم ما يدوقش ميه ولا جاز، ازاي الكلام ده؟ بدل ما يفهمها السنه استحى منه ونظر الا يفطر ابدا، فثبت البدعه في اذهان الناس وأصبحت ملاصقة للصوفية، إن في عندهم غلو في العبادة. فلا عبرة بهذه البدع، ولا عبرة أيضا بالبدع الكفرية التي طلبوا بها الشرع تحت حسن النية. وبعض المعاصرين يقول لك: هذه قمة إيمانية البدعة دي، يقول لك فيها ابن عربي: إذا أردت أن تكون من الذاكرين ومن الأولياء المقربين فلا تذكر الله أبدا. الزاد يقول لك: عاوز تبقى من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، ما تذكروش. الزاد يقول لك: لأنك واجب عليك ما تنسهوش. بدعته يدعو فيها إلى ترك الذكر بحجة انعدام النسيان والاستحضار الدائم لله بالقلب. يقول لك: هو نسيته عشان أذكره؟ اسمه بيقول ايه؟ يقول لك: دع الذكر والتسبيح ان كنت عاشقا، فليس يديم الذكر الا المنافقة. يعني اللي بيواظب على الاذكار ويذكر الله تبارك وتعالى اناء الليل واطراف النهار، هذا عند ابن عربي، وعند الصوفية منافق. يقول لك: دع الذكر والتسبيح ان كنت عاشقا، فليس يديم الذكر الا المنافقة، إذا كان من تهواه في القلب حاضرا وأنت تديم الذكر كنت منافقا. الصحابة اللي كانوا يذكروا ربنا سبحانه وتعالى طول الليل وطول النهار، وكذلك علماء السلف الصالح أصبح عند ابن عربي من المنافقين. ليه؟ لأنهم يذكرون الله عز وجل ويديمون ذكره، فليس يديم الذكر إلا المنافق. حتى الآية القرآنية اللي ربنا يقول فيها ألا بذكر الله تطمئن القلوب، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، عكس الآية تماما. يقول لك إيه؟ ألا بذكر الله تزداد الذنوب، لا حول ولا قوة إلا بالله، وتنعكس البصائر والقلوب. يعني بذكر الله تزداد الذنوب، يقول لك آه، وترك الذكر أفضل كل شيء، فشمس الذات ليس لها غروب. يقول لك ربنا أنا شايفه على طول، يبقى أذكره ليه؟ هذه البدع هدم لدين الله عز وجل. وللأسف إن واحد من المعاصرين من المؤسسين لأعظم جمعية موجودة في مصر اسمها الجمعية الشرعية، يقول لك هذا كلام المحققين الأولياء الكمل اللي بقول لك ما تذكروش لأنني فكر على طول. لا حول ولا قوة إلا بالله. أين السنة؟ الله عز وجل أمرنا في كتابه الكريم باتباع النبي الصادق الأمين، باتباع نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. يقول وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. الآيات كثيرة جدا تحثنا على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فالواجب على المسلمين أن يتبعوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا يبتدعوا في دينه. وطبعا الواحد لو صار خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من الفائزين، لكن لو صار على ضرب المبتدعين ولكن مش تبع الطريقة الفلانية، الطريقة الشاذلية أحسن من الطريقة البرهمية، والطريقة الأحمدية أحسن من الطريقة الدفاعية، امشوا ورا دي. ما ضمنش المسلم لو صار خلف رسول الله سوف يضمن النجاة، لكن لو صار خلف هؤلاء من أين الضمان إن اللي يمشي تبع الطريقة الفلانية أو الطريقة الفلانية يدخل الجنة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت عنه عند الإمام مسلم من حديث جابر بن عبد الله أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم، ويقول صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين، ويقرن بين إصبعين السبابة والوسطى، ويقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. إذن القاعدة الخامسة التي نفهم من خلالها العقيدة الصحيحة التي كان عليها سلفنا الصالح، إن الدين كامل لا يحتاج إلى زيادة ولا نقصان، يحتاج إلى شرح وبيان ودعوة ببرهان، إنما البدعة فيها هدم لدين الله تبارك وتعالى واتهام للدين بالنقص. القاعدة السادسة، القاعدة السادسة التي نفهم من خلالها العقيدة الصحيحة التي كان عليها سلفنا الصالح، هي عدم المساس بأصل الإسلام اللي هو التوحيد. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والمقصود بالتوحيد إفراد الله عمن سواه. الآيات القرآنية الأحاديث النبوية جاءت في جملتها وتفصيلها بالدعوة إلى توحيد الله عز وجل. القرآن كله في التوحيد، سواء كان ذلك في توحيد الربوبية وإفراد الله بالخالقية وتدبير الأمر كما قال سبحانه وتعالى ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين، أو كان ذلك في توحيد العبادة كما قال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. توحيد العبادة لا ينبغي أن نخضع عن حب ورغبة لأحد إلا لله عز وجل، لا شريك له في العبادة. والدعوة أيضا إلى توحيد الله تكون في الإيمان بما أثبته الله لنفسه من أنواع الكمالات من أسماء والصفات، فلا بد من إفراد الله سبحانه وتعالى وتوحيده، لا بد من إفراده بذاته وصفاته عن القوانين والأقيسة والقواعد التي تحكم ذوات المخلوقين وأفعاله. يقول الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. بين الله سبحانه وتعالى انفراده عن كل شيء من أوصاف المخلوقين. انفرد بإيه؟ انفرد بجميع ما ثبت له من أوصاف الكمال والجلال. يقول تعالى في أول سورة الإخلاص: قل هو الله أحد. ويقول في نهايتها مبينا معنى الأحدية: ولم يكن له كفوا أحد. يعني الأحد هو المنفرد بأوصاف الكمال الذي لا مثيل له، فنحكم على كيفية أوصافه من خلاله. كذلك ربنا تبارك وتعالى لا يستوي مع سائر الخلق، فيسري عليه قانون شامل أو قياس أو قواعد أو ما شابه ذلك مما يحكم الخلق. ربنا سبحانه وتعالى متصف بالتوحيد، منفرد عما يحكم العبيد من قوانين وقياس. لذلك يقول سبحانه وتعالى: هل تعلم له سبيلا؟ أي هل تعلم له شبيها مناظرا يدانيه أو يساويه أو يرقى إلى سمو ذاته وصفاته وأفعاله؟ وعلى ذلك فلا يمكن بحال من الأحوال أن نخضع أوصاف الله عز وجل لما يحكم أوصاف البشر، أو نجعل أوصاف البشر تشبه أوصاف الله عز وجل تحت أي ادعاء أو أي فكر أو أي ذوق أو أي كشف أو ما شابه ذلك. الكلام ده كله لا يقبل. فالذين وحدوا ربهم اعتمدوا على القرآن والسنة بفهم سلف الأمة في إثبات توحيده. إنما التوحيد الذي تنقلب به الموازين يسمي نفي أوصاف الله توحيد، يقول لا مش توحيد. التوحيد أن تفرض الله عز وجل بما ثبت له من أوصاف الكمال. المعتزلة قالوا الأصل الأول عندنا التوحيد. ماذا يعنون بالتوحيد؟ التوحيد عند المعتزلة نفي أوصاف الله عز وجل. يقول لك لو أنت أثبتت الصفات تبقى مشبه. نقول لا، إثبات الصفات لا يدل على التشبيه، بل الله منفرد بصفاته عن صفات المخلوقين. وكذلك التوحيد عند الصوفية الحلولية يجوزون فيه كفر فرعون وإبليس، يقول لك دول من قمة الموحدين، يقول لك هم دول أصحاب الفتوة الحقيقية. إبليس لما عصى الله بامتناع من السجود لآدم يقول لك عصى الأمر لأنه أبى أن يسجد إلا لله. الحلاج يراه من أقوى الموحدين الذين يتحملون نار جهنم ويسعدون بالبقاء فيها من أجل حبهم لربهم. إبليس في نظر الحداد كان مجيبا طائعا لا عاصي، وكان مقدسا لأمر الله معظما للآمر. اسمعوا الحلاب بيقول لي يسير المنصور الحلاب الوقت بيعملوا له تمثيلية وعاوزين يوصفوه على إن هو من أفضل الأولياء. الحلاب بيقول إيه حسين بن منصور الحلاب بيقول: فصاحبي وأستاذي إبليس وفرعون. لا حول ولا قوة إلا بالله. بقول صاحبي وأستاذي إبليس وفرعون. نقول على ده ولد ده. بيقول لك إبليس هدد بالنار وما رجع عن دعواه، ما سجدش الآدم، لا أسجد لك أنت بس. وفرعون أغرق في اليم وما رجع عن دعواه. ليه؟ إن هو أنا ربكم الأعلى. فهو يقول أنا ربكم الأعلى يبقى موحد، يقول لك لأن هو فضل يشد ربنا لغاية ما بقى هو وربنا واحد. فلما يقول على ربنا أنا وربنا يقول عليه أنا، الاثنين واحد. فلما قال أنا ربكم الأعلى كان موحدا. بيقول فرعون أغرق في اليم وما رجع عن دعواه. وبيقول وأنا إن قتلت أو صلبت أو قطعت يداي ورجلاي ما رجعت عن دعواي. اللي هو كلامه في الحلول والاتحاد، هذا توحيد. اسمعوا ماذا يقول. ما هي دعواه؟ ثبت عن الحلاج أنه قال: أنا من أهوى ومن أهوى أنا، نحن روحاني حللنا بدنا، فإذا أبصرتني أبصرته وإذا أبصرته أبصرتنا. يعني بقول أنا وربنا واحد، هو يدخل جواي أنا أدخل جواه، يحل في ويحل فيه، أنا من أهوى ومن أهوى أنا، نحن روحان حللنا بدنا. مش كده وبس، تلاقي كثير ممن يدعون توحيد الله عز وجل يقول لك عليهم أولياء. أولياء في إيه؟ واحد اسمه أبو الحسين النوري كان لما يسمع كلب بينبح يقدمه على المؤذن. مرة سمع واحد بيأذن الأذان المعروف فقال له: عليك اللعنة، طعنة الموت، بيدعى عليه. وبعدين سمع الكلب بينبح فقال له: لبيك وسعديك. الكلام ده يجي ازاي؟ شوف الصوفية بيعتذروا عن الكلام ده يقولوا ايه؟ بيقول لك اصل انت يعني ما انتش فاهم قصده. قصده ايه؟ يقول لك اصل المؤذن انا اغار عليه ان يذكر الله، انا مش عاوز اذكر ربنا لانني بس اللي عايز اذكر، وبعدين هو غافل يقعد ساكت ساكت وبعد شوية يقوم يقول الله اكبر ويأذن غافل، انما يؤذن ليأخذ الاجرة، ولولا الاجرة من حطام الدنيا لما ذكر الله عز وجل. ولذلك قلت له: طعنة الموت، عليك اللعنة. لكن الكلب يذكر الله بلا رياء ولا سمعة. الكلب الحيوان يذكر الله بلا رياء ولا سمعة ولا طلب للعوض. يقول تعالى: وإن من شيء، يستدل بالآية يقول لك أنا بعتمد على القرآن أهو، ربنا يقول: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. قولوا لي بالله عليكم، لما واحد يجعل الكلب أفضل من المؤذن اللي هو أطول الناس أعناقا يوم القيامة، يقول لك ده من قمة الأولياء الموحدين، كيف يقبل هذا في دين الله عز وجل؟ هذا الكلام وأمثاله هدم لمعاني الكتاب والسنة واستهزاء بتوحيد الله. المخلوقات صحيح إن هي تسبح لله عز وجل بالاستجابة الأولى لأمر الله، السماوات والأرض والجبال وكل المخلوقات اختارت في بداية الأمر عند الخلق قبول الطاعة الدائمة لله، كما قال سبحانه وتعالى: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين. الإنسان غير كده، الإنسان حامل الأمان المكرم مستخلف في أرض الله، الإنسان مريد حر مكلف باتباع الشرع ابتلاه الحق سبحانه وتعالى، لابد من السعي والمجاهدة والأخذ بالأسباب والالتزام بأحكام الشرع وتنفيذ ما أمر الله به في القرآن والسنة وتصديق ما جاء عن الله عز وجل من أخبار في أسمائه وفي صفاته وفي أفعاله وكل ما ورد عن عالم الغيب. إنما خلط المسائل والتلبيس في أصول التوحيد لا تجتمع أبدا مع الاعتماد على القرآن والسنة بفهم سلف الأمة. العربي الصوفي يقول لك إيه؟ أنت لو نزهت ربنا ووحدته تبقى قليل الأدب، والله كده يجعل تنزيه الله جهلا وسوء أدب. بيقول: اعلم أن التنزيه عند أهل الحقائق في الجناد الإلهي، يعني لله عز وجل، لو نزه الله عين التحديد والتقييد، فالمنزه اللي هو الموحد إما جاهل وإما صاحب سوء أدب. جعل الموحدين قللاة الأدب، مش كده بس، يقول لك هذا ممن آمن ببعض وكفر ببعض، وهو كمن آمن ببعض وكفر ببعض. أمال التوحيد يبقى إزاي؟ قال لك خليك موحد شوية ومشبه شوية دي. يرى في تلبيسه إن توحيد أهل الحقائق من الصوفية أن يكون تشبيها طارة وتنزيها طارة أخرى. وبعدين يصيغ لك أبيات شعرية يقول لك إيه: فإن قلت بالتنزيه كنت مقيدا، وإن قلت بالتشبيه كنت محددا، وإن قلت بالأمرين كنت مسددا وكنت إماما في المعارف سيدا. شوية تبقى مشبه ومشرك نقرأ أصحاب، وشوية تبقى موحد ومنزه لله عن البشر برضه ما يقراش حال، كده تبقى موحد. انما تقول بالتنزيه بس يبقى هذا شرك وسوء ادب وجهل بالله عز وجل. والله ما في اجهل ممن ترك كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم الى مثل هذه البدع يهدم بها توحيد الله عز وجل. اسال الله تبارك وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي في الله، بارك الله في من أعان على نشر هذه المادة، ونسأل الله العلي القدير أن ينفع بهذه المادة جميع المسلمين في كل مكان، وأن تكون ذخرا للموحدين على مدار الزمان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.